قال رحمه الله قوله تعالى: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. فما أحسن تنسيق وسياقات الآيات. فهذا إخبار من الله سبحانه وإعلام لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام أنك مهما بذلت من الجهد ومهما صنعته تطلب بجهدك هذا هداية أولئك المنحرفين الذين لا يريد الله سبحانه وتعالى هدايتهم، لا تستطيع ولا تصل إلى شيء، لأن هذه الهداية هداية التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ورسول الله من رحمته عليه الصلاة والسلام كان حريصاً على إنقاذ الناس وعلى هداية الناس لما يعلم عن ربه سبحانه من العذاب الأليم الشديد الأكيد أنهم سيعذبون إذا استمروا على انحرافهم. وقد وعظ الصحابة بموعظة بليغة عظيمة أثرت فيهم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً. وهو يعلم عن الله ما لا يعلمه غيره، لذلك كان يحرص على هداية الناس أنهم يهتدوا. وربما طلبوا منه بعض الآيات وأحب أن تحصل، لكن هذه الهداية إلى الله سبحانه وتعالى. والله يعلم من هو ضال ولا تنجع فيه هداية وليس أهلا لها أصلا، ليس أهلا لها، وما ظلمهم الله. الله يعلم المهتدي من المنحرف كما سيأتي. فوفق من شاء الله أو وفق سبحانه وتعالى للهداية من علم خيره، وأضل من أضل عنها من علم شره وعدم محبته للخير وللهداية فأبقاه على ضلاله، وأضله سبحانه واستدرجه وأمده حتى أماته على البلاء وعلى هذا الشر. نسأل الله السلام ونسأل الله الثبات. والله يقول لنبيه: وإن كان كبر عليك عراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقاً في الأرض أو سلماً في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. فالله يقول لنبيه: إن استطعت أن تبتغي نفقاً في الأرض أو سلماً في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. فهم ما هم حول الهداية. ولو فعلت هذه الآيات وجعلت ما جعلت من النفق في الأرض والسلم في السماء ترتقي، ما هم حولك يا محمد ولا هم حول الهداية. فالله علم منهم أنهم زائغون وأنهم ليس لهم رغبة في هذا الخير الذي جاءك من عند الله سبحانه وتعالى. فإذن الهداية بيد الله جل وعلا. ولو نزل ما نزل من الآيات وجعل الله ما جعل من الآيات ما في أحد سيهتدي إلا بمشيئة الله. الهداية بيد الله جل وعلا، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ولو أنزلنا هذه الآيات التي طلبوها عليهم وأعظم من ذلك، ما في أحد يا محمد سيهتدي إلا بهدايتنا وبتوفيقنا له وبمشيئتنا وإرادتنا. فهذا تيئيس لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم من أولئك المعاندين الذين عادوه وعادوا دعوته وظلموه عليه الصلاة والسلام، وحذروا منه أبعد الناس عنه من الأشقياء كأبي جهل وأبي لهب وغيرهم من المنحرفين. فهؤلاء كان صلى الله عليه وسلم ربما يحرص على هداية الكل، أن الكل يستفيد من دعوته ويهتدي لما جعل الله في قلبه من الرحمة. لكن الأمور لله سبحانه، لله الأمر من قبل ومن بعد، فليس لأحد. وهكذا ذكر أيضا من قبائحهم. وقبل ذلك قال: فإن الله لا يهدي من يضل. هذا تعليل للجواب المقدر، إن تحرص على هداهم لا تقدر يا محمد، فلا تقدر، فإن الله يهدي من يضل، لأن الهداية بيد الله سبحانه. فهذا قام مقام الجواب، وهو تعليل للجواب المقدر، فإن ثم كلاما محذوفا وهو إن تحرص على هداهم فلا تقدر. ليش؟ فإن الله لا يهدي من يضل، هداية بيد الله سبحانه وتعالى، هؤلاء ما يهديهم الله، علم الله شرهم وخبثهم، وما لهم من ناصرين من يستطيع هدايتهم، ما في أحد ينصرهم ويهديهم، وما لهم من ناصرين أن يدفع عنهم الشر والعذاب، هذا وهذا ينصرهم من عذاب الله ويدفع عنهم عذاب الله جل وعلا. ثم ذكر من قبائح هؤلاء المشركين إنكارهم للبعث والنشور، وأقسموا بالله جهد أيمانهم، اجتهدوا في اليمين، وأقسموا بالله جهد أيمانهم، اجتهدوا وبالغوا في هذا الأمر، وكانوا إذا أرادوا أن يجتهدوا في اليمين أقسموا بالله وتركوه بل وتركوا أولئك الأصنام والأنداد، ويقسموا بالله سبحانه وتعالى إذا أرادوا الاجتهاد في اليمين، وتوكيد هذا أكثر وأكثر، ما قالوا وهو بل يقسموا بالله أن هذا ما يكون أبدا، ولا يحصل البتة أن الأجساد بعد أن ترم صير رميما تبعث، هذا بعيد ولا يكون البتة. فقريش اجتهدت في هذه الأيمان، أقسموا بالله جهد أيمانهم، أي جاهدين غاية الاجتهاد في هذا الأمر، والجهد هو المشقة، فاجتهدوا في هذا، وأنه لا بعث ولا نشور. وكانوا يستهزئون بالنبي عليه الصلاة والسلام في إخباره بالبعث والنشور، لأنهم اعتقدوا أنه ما فيه بعث بعد الموت، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، يموت كبارنا ويحيا صغارنا، ما في إثبات للبعث، هذا المقصود، فلا تعارض بين هذا وهذه، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، يموت كبارنا ويأتي الصغار يعيشوا الدواليك، الحياة مستمرة هكذا، ما في بعث، كبار يموتون وصغار يلدون وتستمر الحياة هكذا، أما بعث ما فيه بعث، إنكار للبعث. وقال الذين كفروا: هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد؟ أفترى على الله كذبا أم به جنة؟ هذا مجنون، يعني في خلق جديد ونرجع في خلق آخر غير هذا، هذا افتراء على الله أو جنون أن يقوله الشخص، نمزق كل ممزق وتذهب الأشلاء تصير رميما الأجساد ثم بعث ونشور بعد ذلك، هذا ما هو صحيح، بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد، هذا ضلال بعيد، وهنا رد عليهم سبحانه وتعالى بل وعدا عليه حقا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فهذا شيء لا محالة حاصل وكائن، وأن الله سيجمع الأجساد جل وعلا ويخرجها من بطون القبور ويبعثها جل وعلا ويحاسبها وتقف بين يديه، بلى وعدا عليه حقا، هذا الذي ذكروه باطل باطل، والله سيعيدهم وعدا عليه حقا، أي وعد حق وعدا سبحانه، وحق ذلك حقا، هذا وعد عليه، وعد وعدا بهذا الشيء وحق حقا بهذا الأمر، فلا محالة أنهم سيبعثون، بلى وعدا عليه حقا، توكيد لهذا الجانب، وحذف العامل ونصب وعدا على المصدرية وحقا على المصدرية، ولكل واحد منهم عامل، وعد وعدا وحق حقا، هذا الشيء لتوكيد هذا الأمر وأنه حاصل، بلى وعدا عليه حقا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون عظمة الله، ما قدروا الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، ما قدروا الله، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. هذه المسألة التي هي تعتبر يعني من أهون ما يكون، والأشياء كلها في قدر، لكن بالنسبة لكم هي تعتبر أهون من البدأ الذي من لا شيء أوجدكم الله سبحانه وتعالى، وأنتم تعترفون أن الله خالق لكم وأوجدكم من العدم، ثم تنفون هذا الشيء الذي هو إيجاد بعد وجود، هذا أهون على الله سبحانه وتعالى في ظنكم الآن على التنزل معكم، أنتم تعتقدون أن الله أوجدكم من العدم، لا شيء، ما كنتم شيء، فأوجدكم الله، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وأنتم تعترفون بهذا الشيء أن الله خالق لكم وأوجدكم من لا شيء، ثم تنكرون هذا الذي هو البعث بعد الوجود، فهذا أهون من ذاك في ظنكم. وأما في قدرة الله سبحانه وتعالى فقد بيّن لهم جل وعلا إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. المقدورات بالنسبة لقدرة الله لا تختلف، سواء البعث أو الابتداء كلها تدخل تحت قوله إنما أمره إذا أراد الله إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. لكن هذا الآن تنزل معكم من باب الحجة عليكم أنكم تنكرون البعث وتثبتون البداءة، أيهما أهون، البعث أم البداءة؟ وجود شيء من العدم أو وجود شيء موجود ويرد؟ لا شك الثاني، وإلا الله سبحانه وتعالى لا تختلف المقدرات بالنسبة لقدرته فهي سواء. فلذلك قال سبحانه ليبين لهم الذي يختلفون فيه، هذا سيبينه لكم سبحانه، وهو مسألة البعث والنشور، وأن الله سيبعثكم وستحاسبون وتقفوا بين يديه جل وعلا. وليتعلموا أيضا كذلك أنكم كنتم كذبة في ردكم لهذا الأمر، وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. الله سبحانه قد بعثهم وردهم وحشرهم ويقفون بين يديه ويعلموا أنهم كانوا يكذبون في قولهم ما فيه بعث. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، انتهى الأمر. هذا هو الله سبحانه وتعالى الذي لم يعرف الكفار قدره سبحانه، ما قدروا الله حق قدره. قال رحمه الله قوله تعالى إن تحرص على هداهم يا محمد فإن الله لا يهدي من يضل. قرأ أهل الكوفة يهدي بفتح الياء وكسر الدال، أي لا يهدي الله من أضله، وقيل معنى لا يهتدي من أضله الله. وقرأ الآخرون بضم الياء وفتح الدال لا يهدى من يضل أو من يضل. وقرأ الآخرون بضم الياء وفتح الدال مغير الصيغة، يعني من أضله الله فلا هادي له، لا يهدى من يضل، ما في حد يهديه، هذا الذي يضل أو يضل لا أحد يهديه، فإن الله لا يهدى من يضل. وهذه الجملة تعليلية كما سمعت الجواب المقدر، فلا تقدر يا محمد فإن الله لا يهدي من يضل. عندكم بالفتح يضل أو في قراءة مضر لنا القراءة؟ هل ذكر أحد قراءة من يضل؟ فإن يضل من أضل، أضل غيره وتسبب في ضلال غيره وفي ضلال غيره. هل هنا قراءة من يضل؟ وهي من حيث اللغة سائغة، لكن من يضل أي يضل الناس ويتسبب في ذلك. انظر من يضل، من تكلم عليها، من يضل تفسير. قال قوله فإن الله لا يهدي من يضل، قرأ أهل الكوفة يهدي بفتح الياء وكسر الدال، أي لا يهدي الله من أضله، وقيل معنى لا يهتدي من أضله الله. وقرأ الآخرون بضم الياء وفتح الدال، يعني من أضله الله فلا هادي له، كما قال من يضلل الله فلا هادي له. قوله وما لهم من ناصرين، أي مانعين من العذاب، قيل ناصرين ينصرونهم ويهدونهم. قوله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم، كما سمعت أنهم يقسمون بذلك إذا أرادوا توكيد هذا الشيء ويعرضوا عن آلهتهم في القسم هنا، وأن هذا شيء واقع لا محالة، ما هو حاصل، أقسموا بالله أنه ما في بعد، يقسموا بالله في هذه الحالة. وهكذا أيضا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل إنما الآية عند الله، فالآيات عند الله سبحانه وتعالى ينزلها بمشيئته وإرادته لا بالاقتراحات، وهم كذابون في هذا الشيء. وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون وهم حولها. ثم قال أنه قد قلب أفئدتهم ولن يؤمنوا يا محمد أبدا، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فالذي يدفع الحق من أول مرة ربما يتضرر، الذي يدفع الحق يحارب الحق، وهكذا يريد إبطال هذا ربما يبقى على ضلاله والعياذ بالله. قال قوله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت وهم منكر البعث. قال الله تعالى ردا عليهم ولهم الدهرية بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه أي ليظهر لهم الحق فيما يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. يقول الله تعالى إذا أردنا أن نبعث الموتى فلا تعب علينا في إحيائهم ولا في شيء مما يحدث إنما نقول له كن فيكون وما مسنا من لغوب لا في خلق السماوات ولا في بعثكم. خلق السماوات أكبر من خلقكم ومن بعثكم وما مسنا من لغوب فلا إله إلا الله. فما أعظمه سبحانه ما أعظمه جميع المقدورات بحار أنهار جبال صخور كلها تدخل تحت قوله إنما أمرنا أو إنما قولنا إذا أردنا شيئا نقول له كن فيكون. والآية أيضا التي ذكرناها إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. قال قوله فإنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. يقول الله تعالى إذا أردنا أن نبعث الموتى فلا تعب علينا في إحيائهم ولا في شيء مما يحدث إنما نقول له كن فيكون. أخبرنا حسان بن سعيد المنيعي قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي قال أخبرنا أبو بكر محمد بن حسين القطان قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن همام بن منبه قال حدثنا أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله كذبني عبدي ولم يكن ذلك له وشتمني عبدي ما سوء هذا العبد ما سوء هذا عبد جاحد هذا عبد ما قدر الله حق قدره. قال الله كذبني عبدي ولم يكن ذلك له وشتمني عبدي ولم يكن ذلك له فأما تكذيبه إياي أن يقول لن يعيدنا كما بدأنا العبد كافر لن يعيدنا كما بدأنا وأما شتمه إياي أن يقول اتخذ الله ولدا وأنا الصمد لم ألد ولم يكن لي كفوا أحد أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وهكذا وخرقوا لله بنين وبنات بغير علم سبحان الله وتعالى عما يصفون وأنا الصمد لم ألد ولم يكن لي كفوا أحد. قال وأما شتمه إياي أن يقول اتخذ الله ولدا وأنا الصمد لم ألد ولم يكن لي كفوا أحد. إلى هنا هل ذكر أحد قراءة فيها؟ فإن الله لا يهدي من يضل. هل قرا أحد يعني من يضل بالفتح؟ سلام ما في ترجيح ولا ما في قراءة حيث الترجيح فقط رجح الترجيح الطيب عن المجد أما الثاني ما ورد إلا بقراءة. قالوا هذه القراءة أولى القراءتين أي في يهدي ويهدي وهذه القراءة أولى القراءتين ابن جرير عندي بالصواب لأن يهدي بمعنى يهتدي قليل في كلام العرب غير مستفيض وأنه لا فائدة فيه يعني يرجح قراءة يهدى فإن الله لا يهدى بضم الياء من يهدى ومن يضل وفتح الدال من يهدى وفتح الدال من يهدى بمعنى من أضله الله فلا هادي له إن الله لا يهدي فإن الله لا يهدى من يضل من أضله الله فلا هادي له. قال بعد هذا وهذه القراءة أولى القراءتين عندي كلتاهما سبعية وهذه القراءة أولى القراءتين عندي بالصواب لأن يهدي بمعنى يهتدي قليل في كلام العرب غير مستفيض وأنه لا فائدة في قول قائل من أضله الله فلا يهدي من أضله الله فلا يهدي لأن ذلك ما لا يجهله كثير أحد وإن كان ذلك كذلك فالقراءة بما كان مستفيضا في كلام العرب من اللغة بما فيه الفائدة العظيمة أولى وأحرى. فتأويل الكلام لو كان الأمر على ما وصفنا انتحرس يا محمد على هداهم فإن من أضله الله منهم فلا هادي له، على هذه القراءة. فلا تجهد نفسك في أمره، أبلغه ما أرسلت به لتتم عليه الحجة. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.